مع اللقاء السادس إخواني وطلاب العلم، ومع شرح مجلة الأحكام العدلية، وقد بدأنا في المحاضرة الماضية بشرح المصطلحات المتعلقة بباب البيع، والآن سنشرع حقيقة في فقه المعاملات المالية. واليوم فقه المعاملات المالية سنبدأ في باب البيع وأركان البيع وما يتعلق من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. سنشرع إن شاء الله في شرحنا، وبارك الله فيكم. فالمادة 167 سنبدأ بها إن شاء الله تعالى. ليقرأ القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع، وفيه 5 فصول. الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع. 167. البيع ينعقد بإيجاب وقبول. البيع ينعقد بإيجاب وقبول، وقد سبق أن شرحنا معنى الإيجاب والقبول. وعند الحنفية قلت لكم أن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الصادر أولا من أحد العاقلين، فالحنفية يفرقون بين الإيجاب والقبول، أن ما صدر أولا هو إيجاب، وما صدر ثانيا هو قبول، سواء أصدر من البائع أم من المشتري. قال البائع بعتك، قال المشتري اشتريت بكذا وكذا، فالإيجاب من البائع صار، والقبول من المشتري. العكس، قال لو تبيعني هذا الشيء بكذا، أو اشتريت منك هذا الشيء بكذا، فقال قبلت، صار الإيجاب من المشتري. وهنا هذه المادة تنص على أن عند الحنفياتي البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض، وهذا أيضا جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن هذا التراضي هو أمر خفي أم ظاهر؟ أمر خفي. وفي القاعدة الأصولية في القاعدة الفقهية دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. وفي الأصول قالوا إذا كانت العلة علة الحكم خفية، تمام، خفية أو مضطربة، حل محلها البدل الذي يقوم عنها، استعيض بما يدل عليها، لأن العلة هنا خفية. كيف أعلم أنك راضيا إن لم يتبدر رضا بماذا؟ بتصرف. وهذا التصرف أريد منك شيئا أو تصرفا يفيد على أنك راضيا، فصار الأصل هو ماذا؟ أن تكون راضيا. هذا الرضا يعبر عنه بالكلام الإيجاب والقبول، وهو التعبير الأصلي عن الرضا، الكلام، الخطاب، الإيجاب والقبول. وهناك بدائل ضرورية يقول عنها العلماء، وهو ماذا؟ الكتابة، الإشارة، الفعل، المعاطاة. فصار البيع ينعقد بالإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما، وهي ماذا؟ الكتابة والإشارة والمعطاء، كل في محلها وشروطها، يعني كما سيأتي في المواد التالية، لكن اختصرت لكم الأصل عند العلماء الحنفية في انعقاد عقد البيع. تفضل. الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد. هذه القاعدة حقيقة توسع كثيرا وتهون على الناس في موضوع ومسألة انعقاد العقود والبيوع. فهذه القاعدة تنص على أنه لا يشترط في الإيجاب والقبول صيغة معينة لا يجوز غيرها. فالحنفية ليسوا ظاهرية، يقول لك كل لفظ تعارف الناس على جعله مفيدا لانتقال الملك، كل لفظ تعارف الناس على جعله مفيدا لانتقال الملك فهو صحيح وجائز ومقبول. الأصل نقول لك بعتك وتقول لي اشتريت، لكن لو قلت لك تأخذ مني هذه السيارة ب3000، قلت لك أخذها منك ب2500. كلمة أخذ في الأصل لم توضع للبيع، لكن في العرف توضع. أحيانا يقول له بكم يعني تطلع منك هاي السيارة، تمام، تعطيني، أعطيتك، معنى الإعطاء أصله ماذا؟ لكن في العرف قالوا كل لفظ تعارف الناس على أنه يفيد انتقال الملكية فهو ينقل الملكية ويرتب أثرها، من انتقال ملكية المبيع للمشتري وانتقال ملكية الثمن للبائع ولو لم يكن بلفظ، ما دام الناس قد تعارفوا عليه. وهذا هنا دخلنا في باب أيضا الحنفية فيه قد توسعوا ويعني جزاهم الله خيرا، ويعني لم يجعلوا للعقود تلك الألفاظ التي لا يعني يصلح بغيرها، وبالتالي هم يفعلون هنا قاعدة العرف. والحنفية في عملهم بالعرف يعني هم يعني أكثر الأئمة أخذا به بشروطه طبعا، ما دام العرف صحيحا، نعم، لا يخالف نصا شرعيا، أحسن، صحيحا وعرفا مضطردا وعاما ليس مضطربا ونادرا، تمام. وأيضا يعملون قاعدة سبق أن شرحناها، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، خلاص يعني هكذا يقول لك خلاص اللفظ الذي أنتم أيها الناس تتعاملون به كل مصلحة بمصلحة. يعني واحد يتصل ببائع المطعم اشوي لنا 2 كيلو كباب، يا طيب وين الشراء وين البيع؟ خلاص اشوي لنا 2 كيلو كباب، يعني اشتريت منك 2 كيلو كباب بالسعر الذي تبيع به الناس عادة. اختصر هالكلمة اشوي لنا، يعني كلمة اشوي لنا يعني بغض النظر عن طب الثمن، هون كيف يعطي الثمن بالمعاطاة كما سيأتي، وين المشكلة؟ يعني في شيء ايش انا ارتضيت ان اشتري من عند هذا المطعم 2 كيلو كباب بالسعر الذي يبيع به الناس عادة، ما في اشكال. يقول لك يعني العرف يضيق من الخلاف، العرف يضيق من الخلاف. يقولون ايضا الحنفية ويوسعون ان الجهالة تفسد من العقود، لكن اي جهالة؟ ليست كل جهالة، الجهالة المفضية للمنازعة. تقول لك بدنا ما تختلفوا بعد العقد، بحيث اذكرا أيها المتعاقدين اذكرا في عقدكما كل ما يقتضي، كل ما يعبر عن الرضا وينفي الجهالة التي تؤدي إلى المنازعة. وهذا أمر يجب أن يكون أين؟ في المبيع، صفة المبيع صفة أو مواصفات تبعده عن الجهالة. أي جهالة؟ عرفا عندما أريد أن أبيع أي قطعة هناك صفات عرفية ينبغي أن تذكر، وهناك صفات تعارف الناس على رغبتهم بها. اللي بشتري سيارة أهم الشيء الذي يقصده من شراء السيارة سلامة المبيع، الشيء هل هي جديدة أم مستعملة، صح أم لا، مازوت أم بنزين، سنتفي أم سي أم، توسان أم غير ذلك، مقصوصة أم كذا. ما أظن هناك لو أغفلنا في عقد البيع ذكر نوعية الدواليب، أظن يعني في غالب لا يلتفتون. لو أغفلنا في المبيع عمر الكوليات، عمر الشمعاء البواجي مثلا، هل في السيارة بنزين أم ليس فيها بنزين؟ مع أن البنزين إذا عبأت الخزان الوقود قد يحتاج إلى $50 قد ما، لكن تعارف الناس على عدم ذكر كم لتر بنزين في الدابو، صح؟ كم كيلومتر مشى المحرك على الزيت، صح؟ هل يعني كم لصقة دولاب موجودة؟ إذن نأخذ قاعدة أن الأصل في العقود الصحة والجواز، وأنه يشترط في العقد في المبيع وفي الثمن أن يكون طبعا معلوما بما ينفي جهلا، ولا ينبغي للعقد أن يتضمن شرطا ولا ركنا ولا يعني شيئا يؤدي إلى فيه جهالة تؤدي إلى المنازعة. قال الفقهاء الحنفية لا حاجة أن نفصل لكم أيها الناس، خلاص أنتم فيما بينكم، الشيء الذي ترونه يفضي إلى المنازعة فسنقول لكم لا يجوز أن يترك دون اشتراط، والشيء الذي ترونه أنتم، إن أنتم من؟ العام، عامة التجار، تجار السيارات في مسألة السيارات وتجار العقارات في مسألة هذا، إن وجدتم أنه جرى العرف على عدم ذكر شروطه فافعلوا في هذا الشيء استحسانا ومراعاة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف بين التجار المشروط بينهم، والعادة محكمة، وما أطلق من الشرع أو في أحكام الشرع فمرجعه العرف، توكلوا على الله، توكل على الله، ما ننقف على مكة الظاهرية إن قلت كذا ولم تقل كذا. يا شيخ العبرة في العقود مقاصد والمعاني، وإنما البيع عن تراض، خلاص كل ما حقق الرضا فهو صحيح، وكل ما لم يحقق الرضا أو شك في تحقيق الرضا نقول لك خلاص فاسد، حتى تبين في العقد ما يزيل هذه الجهالة ويغلب على الظن حصول الرضا. انتبه أيضا، لا يشترط في المعاملات والصيغ والعقود اليقين، هذا أمر متعذر. أنا المهم إذا قلت لي قبلت اشتريت وحصل البيع، ولو كنت في قلبك ترى يعني حتى بعض طلعان من قلبك إلا ما يطلعانه، والله بينت ما يطلعانه من عينك، باعك لما باعك، في إكراه في غرر، لا بس حسيت ما يطلعانه من عينه، لا تطلع، خرجت من ملكه وصارت في ملكك حلالا صرفا. هل منعه مانع أن يقول لك أنا مالي راضي؟ يوجد من إكراه، من تغرير، من تدليس، من من من، أو كونه صغيرا لا يستطيع أن يعبر عن إرادته تعبيرا صحيحا. تعرفون عقد الصغير غير المميز والمجنون يقع باطلا، وعقد الصغير المميز يقع موقوفا على والدي. لماذا؟ لأنه عندما قال بعتك السيارة التي يملكها هو طبعا، أو باعك الجوال، هذه عبارة يشك أنه هو دون سن، يعني هو غير مكلف، ما زال هو ناقص الأهلية، فقد يكون باعه عن هوى، بده يشتري دراجة يلعب فيها في الشارع فباع الجوال، هنا صارت المظنة تقوم مقام المئنة، وأشك في إرادته وأقول أريد إذن والدك يا حبيبي، فليأتي والدك ويقول لي أنا ابني موافق على أن يبيع الجوال $200. الحمد لله. تفضل بعده. 169 الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت، وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول، فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري اشتريت، أو قال المشتري أول اشتريت ثم قال البائع بعت انعقد البيع، ويكون لفظ بعت في الأولى إيجابا واشتريت قبولا، وفي الثانية بالعكس. وينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك، كقول البائع أعطيت أو ملكت أو ملكت، وقول المشتري أخذت أو تملكت أو رضيت وأمثال ذلك. نعم، هذه القاعدة تأكيد ولما قلته آنفا هذا الموضوع، أن الحنفية لا يشترطون في العقود رسوما، لكن الشيء الذي أضافته هذه القاعدة أن عقد صيغة الإيجاب المتفق على انعقادها لما كانت في صيغة الماضي، هذا متفق. لكن هذا، هل هذا يعني أن العقد لا ينعقد بصيغة المضارع أو المستقبل؟ الأصل لا، الأصل أن البيع، الأصل في اللغة أقول بعتك يعني كأن يقول يعني واشتريت ينعقد بالاتفاق. لكن لو قلت أتبي اسمه سأبيعك هذا الشيء وقلت سأشتري، يحتمل ماذا؟ يحتمل الوعد ويحتمل العقد. لذلك العقود لا تنعقد بهذا الشكل، لابد أن يكون تكون الإرادة جازمة، وهذه الصيغ لا تستخدم للجزم، تستخدم للجزم وتستخدم للوعد. فماذا أفعل أنا؟ والأصل بقاء ما كان، أو الأصل براءة الذمة. أقول إذا كان اللفظ محتملا للوعد وللعقد فلا يحمل على العقد إلا إذا جرى به العرف، جرى به التعامل. أما الأصل لم يجر به التعامل، فكلمة سأبيعك، أتبيعني هذا الشيء $100؟ أتبيعني قد يراد منه ماذا؟ فلو قال له أبيعك، يحتمل كلمة أبيعك ماذا؟ أبيعك يعني نعم أفكر ببيعه، ويحتمل يكون ماذا؟ قالوا لو قال بعتك، بعتك، قال بعض الحنفية إذا قال بعتك صار بيع، صار إيجابا، وعلى المشتري، المشتري ماذا يجب عليه هنا؟ عليه القبول، لأن كلمة بعتك صيغة ماضي صح؟ وأنا قلت أتبيع، ما صير أقول له إيه خلاص مدام قلت أتبيع وقال لك بعتك أنت لست ملزما، لأنه قد يكون قصدك ماذا؟ قصدك أن تختبر هل هو متمسك بالشيء أم مستعد للاستغناء عنه. على كل حال، عبارات العلماء الفقهاء في وغيرهم أيضا في مسألة إفادة اللفظ المستقبلي والمضارع فيها كلام واسع، لكن الحنفية اختصروا الموضوع، قالوا لنا الأصل أن ينعقد البيع بالإيجاب والقبول أصالة، وينعقد بغيره ضرورة وتبعا إذا تعذر ماذا؟ الإيجاب والقبول في الأصل، في الأصل. والأصل أن ينعقد العقد بالماضي لا بالمستقبل والمضارع، إلا استثنوا من هذه الأشياء إذا دلت دلالة الحال أو دلالة العرف على أن المراد بهذه الصيغة ماذا؟ الجزم. وكان هناك عرف خاص أو عرف عام بين التجار أن كلمة ثبت، مثل عند الصرافين كلمة ثبت شو يعني؟ ثبت يعني فعل أمر، إذا قال له ثبتت شو صار؟ شراء قطعي، صح ولا لا؟ كلمة عند التجار سيارات أخذت يعني لغة عامية يعني اشتريتها، قال له بتأخذ هي السيارة ب2500 تأخذها الله؟ قال له أخذته عند التجار، بقول لك متى ما قال له أخذته انتهى تمام. إذن هي ماذا؟ أفادت انتقال الملكية. لو أتينا بعشر تجار قلنا لهم هدول اثنين تركون على طرف، انتوا بين بعضكم، لو قال قائل لكم أخذت وعطيتك يا شو ماذا يفيد؟ شيلوكم واقعة الحالة هي. قالوا خلاص، قالوا إيش؟ خلاص. فهناك نفس الشيء في سوق المواشي، سوق الإيش؟ أسوقة يعني أسوقة ماذا؟ أسوق الإبل عند القصاب، أفرمة؟ قال له فرمة، كلمة فرمة يعني شو؟ أفرم لك يا، قال له بتيت دائما رحنا لعنده شيخي مش قادم، بتيت أفرم لك يا 150 لا بتمشي، خيو فرمة يعني وقع ماذا؟ قبول وزيادة. لا ينتظر أن يقول له وافق، ينتظر أن يدفع له الثمن ويسلمه ماذا؟ اللحم. فهذا أمر قاعدة والله مريحة جدا، ويعني تجد في هذه القاعدة عند الحنفية من أتقنها وأجاد التعامل معها سعة على التجار والمتعاملين، خاصة بعد أن حلت محل الصيغ العقدية، حلت محلها أشياء، صار الرجل يشتري بملايين الدولارات وهو قاعد في بيته إلى جوار زوجته وأولاده وعلى جواله يشتري البضاعة من الصين أو من كوريا أو من ألمانيا دون أن يتكلم بكلمة واحدة. هناك بعض المواقع الشركات تضغط زر، أوكي أوكي، يعني شو وضع بعد ما اتفقت الصفقة؟ أوكي، كلمة أوكي عندهم شو يعني؟ نعم خلص عنده، متى ضغط اوكي البرنامج فورا عمل عملية قيود محاسبية، وفورا ارسل طلبية للمعمل، صنعوا لفلان الفلاني على الكمبيوتر 100 قطعة من هذه الدراجة او 1000 صندوق من هذا الشيء، وارسل اشعار الى البنك ان اقطعوا من حساب فلان مبلغا وقدره كذا وحولوه إلى كل هالدنيا كلها عم تتنفس بماذا؟ بضغطة زر. طيب هل هذا يجوز؟ يجوز ويصح والمعروف عرفان. شو شرطنا؟ هذا جرى عرف التعامل. هل يتنازع اثنان أن هذا التصرف حل محل كل هذه الإجراءات أم لا؟ لا يتنازع أحد. لو قالوا له بكرة غدا اتصل به المصرف قال له تم تحويل مبلغ 260 ألف دولار للمصنع الفلاني بإشعار رقم كذا بناء على طلبية شراء من حضرتكم كذا، هيقول له لا طول بالك، ما يعني غالب أنه إيش إيش يعتمد لذلك يعني ما دام الحنفية حتى ستجدون الآن بعد قليل يعتمدون بيع المعاطاة، يعتمد بيع المعاطاة إذا دلت المعاطاة على ماذا؟ الرضا. الآن سيأتي العبارة إن شاء الله سأعلق عليها في وقتها. 170 ينعقد البيع بصيغة مضارع رضا إذا أريد بها الحال كأبيع وأشتري، وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد. تمام، يعني كلام يؤكد ما قلناه، إن أريد بالمضارع الحال تمام بتبيع أخي هذه السيارة؟ قال له ببيع. قال له طيب بتبيع مش قد بدك؟ قال له بدي كذا. تمام، بعدين قال له توكلت على الله؟ أتوكل على الله. قال له أنا كمان أخذت منك السيارة. تمام، إذا دلالة الحال دلت على ماذا؟ أما إذا دلت دلالة الحال على المستقبل بتبيع، إذا أجاك بياع قال له ببيع، بس يجيني البياع ما في شيء محرم عن البيع، قال له طيب إن شاء الله تعالى أو رح أشتريها منك، رح بس يصير معي مصاري، دل دلالة الحال شو؟ أو اشتريناها منك إن شاء الله. شو صار؟ كلمة إن شاء الله معروفة عند التجار يراد بها التعليق، إن شاء الله نشتريها منك إن شاء الله بس يصير معنا الله يجمعنا. يعني دلالة الحال ماذا دلت؟ على إرادة ماذا؟ المستقبل. أحسنتم، تفضل. 171 صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري لا ينعقد بها البيع. نعم لا ينعقد. قل له أنا سيارتي يعني عم أفكر أبيعها إن شاء الله، سأبيع السيارة بس أجاني بياع. قال له اشتريت منك. الإجاب هون هو الذي ليس إجابا. الإجاب وين صار؟ عند المشتري. عند المشتري قال له أنا بشتريها منك، أنا اشتريتها منك. قال له وذكر الثمن. لا يعد الوعد بالبيع أو المستقبل إيجابا، لابد من البيع. نعم، عم عرض البيت على البيع، شو قد عم تطلب فيه؟ والله طلب فيه 20,000 دولار بس أجاني زبون بدي أبيعه، قال له اشتريته منك ب20,000 دولار. هل نلزم البائع بهذا البيع بهذا السعر؟ لا، لأن صيغة سأبيع لا تفيد الجزمة إنما الوعد. طب قلت لي ذكر 20,000 دولار، جود قال له 20,000 دولار من باب إيش؟ يحتمل أن يكون 20 بس وقت يجي وقت البيع بجوز ما أبيع أصلا، أو بجوز أنا في نفسي معلق البيع على موافقة زوجتي وما قلت لك شو قلت له للبي للدلال متى ما اجاك زبون اتصل فيني بعشرين الف اتصل فيني قل لي في زبون بعشرين وانا بقول لك يا بدي ابيع ويحصل هكذا او بضع سياره عند تاجر تاجر السيارات شاد بدك قلت له بس يجيك زبون خبرني وبعدين بشوف بجوز وقت يجيك الزبون يكون الدولار حسن التركي كذا ربما فقوله سأبيع السيارة ليس إيجابا لأنه هذه الصيغة لا ينعقد بها فإذا قاله أي قبلت أنا اشتريتها منك يحتاج الأمر إلى ماذا هذا صار الإيجاب قالوا أي وأنا بعتك شو صار انعقد البيع بإيجاب ماض بصيغة الماضي وقبول بصيغة الماضي والعادة تقطع بإرادة التمليك صح أم لا أحسن تفضل لا ينعقد البيع بصيغة الماضي أيضا كبيع واشتري إلا إذا دنت في طريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم وقال البائع بعتك لا ينعقد البيع أما لو قال البائع المشتري خذ هذا المال بكذا من الدراهم وقال المشتري أخذته أو قال المشتري أولا أخذت هذا الشيء بكذا قرشا وقال البائع خذه أو قال الله يبارك لك وقال انعقد البيع فإن قوله خذه والله يبارك ها هنا بمعنى ها أنا بعت فخذ نعم طبعا القاعدة هنا أو المادة فرقت بين صيغتين لا أرى وجها للتفرقة بها طالما أنها أرجعتها إلى العرف والمقتضى يعني قال إنه بعني قال بعتك بعني لو قال بعني فقال بعتك قال لنعقد البيع لكن لو قال له لو قالوا أتبيعني قال خذ قال ينعقد لماذا فرقتم يا علماء المجلة قال لأن الصيغة الثانية أخفت مقتضا تمام أخفت كلمة يعني كان يقتضيها السياق يعني وقال له تبيعني هذا الشيء بمئة ليرة قال له بارك الله لك لماذا فرقتم قالوا هنا في محذوف مقتضى وهو بعتك فبارك الله لك قلنا لهم مدام كذلك أيضا لو قال له أتبيعني هذا بمئة دولار أو بعني هذا الشيء بمئة دولار فقال بعتك ينبغي أن تنعقد فنقول جريا على قواعدكم يا حنفية ينبغي أن تصححوا البيعة إذا كان بصيغة الأمر وأعقبه قبول جرى العرف والعادة على إرادة التمليك على إرادة التمليك لأن العامة كما تعرفون ليس عندهم دراية قوية بالفعل الأمر وفعل يعني كما تعرفون يعني التجار ليسوا فلاسفة وليسوا علماء نحو وليسوا عندهم هذه المصطلحات العربية كلهم يتكلمون باللغة العامية الدارجة أعطيني وخذ وتعطيني لا ما بعطيك تعالي الكذا بدي ما بتوفي معي لا بتوفي معي خلص خيو مثل ما بدك خلص هات المصاري طيب خيو هات مثل ما بدك هات المصاري صيغة عربية لا بصيغة تفيد التمليك والنقل الملكية والتوثيق بتفيد كل الدنيا خلاص اتركونا على ايش بلت يعني هذا التفصيل يؤدي الى الاضطراب خلاص نقول إذن ينعقد البيع بصيغة الأمر إذا عقبه صيغة صيغة القبول دل العرف التعامل على إرادة التمليك وهذا يختلف من كل عصر وزمان وفي كل تجارة وفي كل صنعة فمرجع ذلك إلى الأرض خلاص المعروف عرفا كالوشوط شرطا تفضل كما يكون الإيجاب والقبول بالمشابهة يكون بالمشاهدة أيضا الكتاب كالخطاب الكتاب كالخطاب الحنفية يعني مشهور مذهبهم والقاعدة لم تنص فكأنها مما أطلق المادة وأريد به التخصيص تذكرون عندما ذكرت لكم أن الكتاب كالخطاب عند الحنفية قالوا الكتابة بدل ضروري عن الخطاب فإذا تعذر الخطاب يصار إلى الكتابة وبالتالي قالوا بين حاضرين لا تصح الكتابة مع إمكان خطاب جالس أمامك قل له بيعني، أما تفتح الجوال وتبعث له رسالة وتجي جرس بتبيعني السيارة، تكرم عينك ابن عمي. طيب ليش ما بتحكوا أنتوا؟ هذا يعني يجعل العقد في صورة الهزل واللعب. هون يبقى صارت لجأنا للضرورة اللي قصد ربما في شخص ثالث ربما. ليش؟ قال العلماء الحنفية وعندهم العقلانية الراجحة والعمق القياسي، قالوا يا أخي هل الخطاب أكثر دلالة على المراد أم الكتابة؟ الكتابة حمالة شو؟ أوجه سيد تكتب السين بعدت السين 27,000 نقصت صفر، تجيني أسئلة على غرفة فتوى المعاملات، صفر رايح وصفر جاي. يا أخي مو 2000 في سبعة أقول سيئة بيت 2000 آه لا شيخي 27,000 بس الصفر والله بيفرق، تفرق 100 درجة. لو تمسك المشتري برسالتك قال لك تفضل صوره وبعتها للخبراء قال له نشوفه، كتب كلمة حمراء وهي صفراء قال له والله كل قصدي بس النص التنبؤي هيك وهيك بالنص التنبؤي. إذن شو قالوا الحنفية بالعمق الفقهي؟ قال ما دام تستطيع أن إيش تتكلم لا تعتمد على وسيلة أقل دلالة من الخطاب. فقالوا عندنا في مشهور المذهب الخطاب الكتاب كالخطاب إذا تعذر الخطاب، فإذا تعذر الخطاب الكتاب يكون كالخطاب، أما إذا أمكن الخطاب فلا يصح الخطاب مع إمكان، ما يصح الكتاب مع إمكان الخطاب. مثلا قالوا اليوم شخصين متباعدين مثل ما قال، أو لا يستطيع أن يتكلم بكلام ربما لسبب من الأسباب التي تقتضي ذلك، أو الشخص الذي يتعاقد معه لا يستطيع الكلام أو كذا. حتى اليوم مثلا التعاقد عبر وسائل الاتصال المعاصر على الواتس والتليجرام يجوز أم لا؟ يجوز كتابة على موجب هذه القاعدة صح؟ وعند الحنفية بقول لك إذا بإمكانك تقول له ألو، الحنفية شو بقول لك؟ اتصل لأنه بتسمع صوته، ما بيقول لك أنا ما أنا الكذا عم بيحكي معك، أنا بيحكي معك مين؟ شريكي، أو كان بيحكي معك إجيري، والله التليفون ما ونسيت أكتب لك إنه بدي حق نقضي، ليش ما كتبت كتبت لأكتبها راح النت، مو هيك؟ بصير 100 شغلة أنا بيأتيني عشرات الأمثلة من ذلك، كله بتحجج ترى كذا، لا الرسالة بعثت لك لا هي الرسالة أنا ما سمعتها ما انتبهت عليها، كله إيش بصير؟ الأفضل أقول لهم الأصل أن تتكلم معه ماذا؟ السلام عليكم كذا. إذا تعذر الاتصال لسبب عدم وجود نت قوي أو كان هناك مانع عرفا في تجار تانية بدك ما يسمعوا الأرض ملغمة، فإيش بتتعتمد على إيش؟ الكتاب. لكن الشافعية وغيرهم العلماء يعني في هذا الميدان كانوا أوسع، يعني نحن نرق لهم إياها إن شاء الله أوسع. قالوا الكتاب كالخطاب في كل حال مطلقا. وقلت لك ما هو اتجاه الحنفية وما هو علة الحنفية في هذا الموضوع، وهي علة مقبولة عندهم حرص زائد، حرص زائد. أقول لك يعني بس أفهمني، أليست العبارة أقوى من الإشارة؟ لماذا تعتمد على الإشارة مع قدرتك على العبارة؟ خاصة في هناك صفقات يا شيخ 100 و200 و300 ألف دولار ومليون ومليونين، فيعني من شدة حرصهم على أن تكون العقود مستقرة قالوا هذا القول، ليس تعنتا منهم، يعني فيهم خير وبركة. تفضل. 174 ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس. الإشارة القاعدة الفقهية شو قالت؟ الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان منه، كالبيان كالنطق يعني الأخرس. في إنسان أخرس جاء بيشتري سيارة ممكن، لكن هذه الإشارة إذا كانت مفهومة يعني المفهومة. أيضا جرى خلاف سبحان الله عند الحنفية بين أبي يوسف أبي حنيف وأبي يوسف ومحمد، أو في قولين عند الحنفية قولين، هل الأخرس القادر على الكتابة تقبل منه الإشارة؟ فيها قولان عند الحنفية قالوا حقيقة في النفس منها شيء. هل أنتم متكلمون لو جئنا بتاجر الكتاب عنده أصرح من الإشارة، من إشارة أصرح من الكتابة؟ الإشارة لغة أكثر ضبابية من صح لا؟ يعني بحرك بيده وبعدين قد تفهم منه أنه يريد أن يشتري وهو يريد أن يبيع مثلا أو يريد أن كذا. فقال العلماء، طبعا العلماء على القولين يعني عملوا بها، والمجلة أطلقت وأخذت قالت الإشارة خلاص، إشارة زكاة مفهومة يعني وسعت الموضوع. لكن في المذهب من يرى أنه ينبغي إن كانت الكتاب يقول له للأخرس تعرف تكتب، يعني يقول صح أقول له أكتب، وهذا يعني أنفى للنزاع إن شاء الله. لكن يجوز كما قلت لك، أنا سأذكر هذا وهذا. حيث أن المقصد القصدي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين، ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاطي. نعم. مثال ذلك أن يعطي المشتري للخباز مقدارا من الدراهم، فيعطيه الخباز بها مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول، أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسقط البائع. وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له 5 دنانير وقال بكم تبيع المدة من هذه الحنطة؟ فقال بدينار، فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة، فقال له البائع أعطيك إياها غدا، ينعقد البيع أيضا وإن لم يجي بينهما الإيجاب والقبول. وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار. وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فئتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الأول. وكذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي ب5 قروش لحما من هذا الجانب من هذه الشاة، فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه، انعقد البيع دون أن يقول له نعم. نعم. وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه. هذا يسمى بيع المعاطاة، هذا يختلف عن بيع الاستجرار الذي هو معروف. بيع المعاطاة هو إجراء عملية أو عقد البيع دون صيغة إيجاب وقبول، إما من الطرفين أو من المشتري أو من البائع. أحيانا من الطرفين، تدخل أنت إلى سوبر ماركت لأن كثرت المولات صح، يعطوك هناك سلة، تدور في المول وتضع شاي وسكر وزبدة وسمن، ثم تأتي إلى الكاشير وهو ساكت. أنت عندما حملت من الرف علبة السمن مكتوب تحتها هذه ب150 ليرة صح، وضعتها في السلة، فجئت إلى الكاشير وضعت الأغراض على طاولة الكاشير، دق لك وأعطاك ورقة صغيرة فيها مبلغ 650 ليرة، فحملت من جيبك 650 ووضعتها في أكياس ومشيت، لم تتكلم ولم تكلم. قالوا وضع الشيء من الرف في السلة إيجاب، وقيام الموظف الموكل بالمحاسبة بضرب السعر ومناولتك الورقة ودفعك للثمن هذا صار إيش؟ هذا قبول. فكانوا قال لك قبلت شراءك هذه الأغراض لكن بثمن 600 المثمن المذكور، ادفع لي الثمن. تمام. وهكذا في إذا كان الإيجاب مثل ما قال، دخل عند القصاب قال له هي 200 ليرة اقطع لي في لحمة وشوينا إياها وبعتنا إياها على المنزل أو على المحل، فلم يقل له القصاب لا وافقت ولا قبلت ولا فعلا وضع 200 وصار إيش؟ صار ماذا؟ قبولا. دخلت اسمه دخلت أو كاتب الرجل إيش؟ أيضا البياع. تمام. بكم سعر الكذا؟ بكم سعر؟ بس على أنها مساومة. قال له هذه ب250، شال 250 عطاء حط له إياها في الكيس. أيضا هذا اسمه ماذا؟ بيع معطاء، يجوز وجائز ولا خلاف فيه عند جمهور الحنفية، ك كما أنتم تعرفون ذلك، وهذا أيضا جمهور الفقهاء على تجويزه. نعم، إلا ما جاء في الخلاف عند الشافعية ففرقوا بين الأشياء الخسيسة أو الأشياء القليلة الثمن والأشياء النفيسة، قالوا يجوز في الخسيس لا في النفيس. لكن الفتوى اليوم في بلدنا في بلاد المسلمين على قول الجواز، يجوز بيع المعاطاة في كل شيء ما دام العامة والعادة جرت على بيع هذا الشيء بالتعاطي، أما ما لم تجري العادة في بيعه بالتعاطي فلا يجوز فيه التعاطي. نعم، مثلا اليوم بيع السيارات في الكراجات الغير مرقومة بالسعر لا تباع بالتعاطي، تمام؟ كذلك الخدمات بالتعاطي، الخدمات يقول لك دخول الحمام ودخول الفنادق ودخول المطاعم، نعم، هذا يجري في باب بيع الخدمات بالتعاطي، تدخل الفندق وتنام ليلة ليلتين ثلاثة دون أن تقول له، ربما بعد فورا تدخل تريد منك شقة يعطيك رقم بطاقة لم تتفق معه لا على كذا، أيضا هذا صححه العلماء، والحنفية هنا زادوا في إباحتهم وأدخلوها في باب الاستحسان، حتى قالوا يعني عدم ذكر مدة أو الكمية، حتى عدم ذكر الكمية وعدم ذكر المدة التي ستمكث فيها في الفندق، عدم ذكر القدر الذي ستستخدمه في الحمام، عدم ذكر هذا، جاوزوه استحسانا لتعامل الناس، لتعامل الناس فيما بينهم أنهم يدخلون الحمامات وبدون أن يتماكسوا ويسايموا في مقدار الماء المصروف الذي كذا ونحو ذلك. حتى في الباصات اليوم تصعد في الباص وتعطيه القسيمة، ربما ستذهب إلى حزان فقط أو إلى معابط مصرين، صاحب الباص لا غير مسؤول عن المسافة. نعم، وهكذا إذا كانت أيضا بعض الأشياء لا يعرف سعرها إلا بعد الانتفاع منها، هذا ما سنأتيه إن شاء الله في بيع الاستجرار إن شاء الله تعالى، سأفصل الكلام فيه فيما يقتضيه المقام إن شاء الله تعالى. تفضل. إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني، فلو تبايع الرجلان مالا معلوما بمئة قرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمئة عشرة أو بتسعين أو بتسعين قرشا يعتبر العقد الثاني. طبعا هنا بدأ يمهد لمجلس العقد فيقول أن الإيجاب يبقى يكون لازما لكن بعد انتهاء المجلس، قبل انتهاء المجلس ما دام الإيجاب لم يرد قبول أو موافقة من المشتري أو من الطرف الآخر فللموجب أن يتراجع، يعني بعتك هذا الشيء بمئة ليرة، ما دام أنت لم تقل لي وافقت تمام أو تتصرف تصرفا يفيد يعني الموافقة كما ذكرنا، فلي أن أقول لك بعد دقائق هذا بمئة وعشرين، قال يجوز أم لا؟ يعد الإيجاب ما هو الثاني وليس، فتكرار الإيجاب يلغي كأني أنا ماذا أفعل؟ أفسخ الإيجاب الأول وأقول لك هذا بمئة وعشرون، هذا بمئة وخمسون، هذا لم يعد للبيع، يجوز ما دام أنت لم ينعقد العقد ولم ينتهي المجلس بقبولك. تفضل. الفقه الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب. نعم، لأن القبول للإيجاب ينبغي أن يكون موافقا للإيجاب، وهذه فيها كلام، يعني كيف ينبغي أن يكون موافقا، إن ليس كل إيجاب ليس كل قبول صحيحا إلا إذا كان موافقا للإيجاب، إذا كان لم يوافق الإيجاب قالوا بتبيع بخمسين قالوا أشتري بأربعين صار إيجابا صحيحا قبولا صحيحا لا ينصح، قال نعم أشتري بخمسين لكن بالتقسيط صار موافقة لا هذا إلا إذا قبل صار الثاني إيجابا وهذا قولا. تفضل. 177 إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء يلزم لصحة العقد قبول العقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب. نعم. وليس له تبعيض الثمن أو المثمن وتفريقهما. فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمئة قرش مثلا، فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروع أخذ الثوب جميعه بمئة قرش. تمام. وليس له أن يقبل جميعه ونصفه بخمسين قرشا. وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف، وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائة. لتفرق الصفقة. أنا قلت لك هاتان السيارتان بخمسة آلاف، قلت تمام هذه 2500 وأعطيني سيارة واحدة، صار قبولا؟ لا. طيب أنت قلت 2000، طيب لو قال لك هاتين السيارتين بخمسة آلاف، خمسة آلاف وكل ترجع كل واحدة بألفين وخمسمية كمان أيضا، ماذا؟ لأن هنا في ماذا؟ تفريق الصفقة. قد أنا يكون قصدي في البيع أن أبيع سيارتين معا، فخفضت من سعر إحداهما مقابل تجميع الصفقة، وبالتالي ممكن أن تقول له أنا سأشتري واحدة، أوافق على واحدة بألفين وخمسمائة، صار إيجابان جديدا. وهكذا لا يجوز أن يفرق الصفقة. كذلك لو قال له أبيعك السيارة، أبيعك هذه البضاعة بعشرة آلاف، تمام؟ السيارة بخمسة آلاف، والدراجة بخمسمائة، واللابتوب بخمسمائة، وأيضا الجوال بستمائة، وكذا. أنا فرقت له الثمن، تبقى الصفقة واحدة. ليس لي أن أقول له سأخذ السيارة بخمسة آلاف دون الباقي، أو أنا موافق على السيارة، لأن أنا ماذا فعلت؟ أوجبت على الصفقة كلها. أما لو قلت، دخلت عنده قلت له بكم هذه الأشياء، قلت قال لي السيارة أبيعها بخمسة آلاف، أبيعها والدراجة أبيعها بخمسمائة، فهنا ماذا فهم وماذا دلت الدل الحال؟ أن لكل واحدة أن تعد عقدا مستقلا عن الآخر. تفضل. 178 تكفي موافقة القبول للإيجاب بالنعم. فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بألف قرش، وقال المشتري اشتريته منك بألف وخمسمائة قرش، إن عقد البيع على الألف ضمنا. إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم المشتري حينئذ أن يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها أيضا. وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش، فقال البائع بعته منك بثمانمائة قرش، ينعقد البيع ويلزم تنزيل المئتين من الألف. نعم، يعني هو وافق على الألف، وافق على الألف وقال سأعطيك ألف وخمسمائة. طبعا لا تلزم بالموافقة في الخمسمائة الثانية، إنما تلزم بموافقة البائع على الزيادة. قد يكون زائل يقول له لا أنا ما بدي زيادة، أنا أعطيني الألف والله كتر خيرك، تمام. فأما إذا قال له أنا بشتريها منك بألف وخمسمية، لزم البيع في ماذا؟ والخمسمية بقيت ماذا؟ تبرعا من المشتري، عليه على البائع أن يوافق عليها، فإذا وافق عليها لزمت، وإذا ردها ردت وهكذا يعني. تفضل. إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفة واحدة سواء عين لكل منها ثمنا على حدة بصفقة واحدة وليس بصفة واحدة، بصفقة نعم، هذا الذي أحفظه من ال ربما يكون في تفريض الصفات، لكن هذا الذي ما لم يكن أحد يؤكد لي من أكمل الله معين لكل منها ثمنا على حدة أم لا؟ فللآخر أن يقبل ويأخذ جميع المبيع بكل الثمن، ليس له أن يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة. تفريقي الصفقة، إذن هي صفقة وليست صفة. نعم هكذا يعني الشراح المجلة رووها بالصفقة وليست بالصفة، وقد شرحت القاعدة قبل ذلك آنفا إن شاء الله. على حين الصفقة مو هيك؟ نعم الشراح كلهم والأتاسي أيضا صفقة وغيره أيضا الصفقة يعني. نعم مثلا لو قال البائع وبعت هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش، هذا بألف وهذا بألفين، أو قال كل واحد منهما بألف وخمسمائة قرش، فللمشتري أن يأخذ الفرسين بثلاثة آلاف قرش وليس له أخذ أحدهما بالثمن الذي عين له. وكذا لو قال البائع بعت هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بمئة قرش، وقال المشتري قبلت، وقال المشتري قبلت أحدهما بمئة قرش أو كليهما بمئتين قرش، لا ينعقد البيع، لأن في ذلك تفريقا للصفقة، ويعني تفريق الصفقة يعني يخل في رضا البائع، قد يكون أنا لي مقصد في تجميع الصفقة لا في تفريقات، وأتضرر، قد أتضرر هناك بعض الأشياء. إذا تلاحظون مثلا بائعو الألبسة الجملة لا يبيعك قطعة واحدة، يقول لك هذا ستاند أو إيش سيري أيوة هاي هذا أنا أريد سيري، يعني حتأخذ لازم تأخذ القطعة الصغيرة مع الكبيرة لأنه هكذا تباع، فتفريق الصفقة هنا يضر بمن؟ بالبائع. وهكذا في مثلا صفقة الأغنام، ينبغي أن يكون أنا تأخذ لي الذكور وتترك لي الإناث، أو تترك الإناث تأخذ الإناث وتترك الذكور، قد يكون أنا مقصد من وجود الذكور مع الإناث. نعم 180. لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمنا على حدته وجعل لكل على الإجراد إيجابا وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط. جيد. نعم. لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل منها ثمنا معينا على حدة وكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الإنفراد، كان يقول بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين، فالمشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له، لأن دلالة الحال الذي للبائع يفرض كل قطعة بثمن، بعت هذا بكذا وهذا بكذا، حتى بعض المحلات التجارية اليوم يكتب لك كل قطعة بدولار، مو هيك؟ كان في محل كل قطعة بدولار بعشرة ريال بمئة ليرة، هذا ماذا يعني؟ أن البائع قد أوجب على المشتري أوجب أني أي قطعة من هذه القطع أبيعها بمئة دولار أو أبيع بدولار، وأنا ليس عندي مشكلة في أن تختار أي قطعة. طيب قال له هذه صينية كبيرة بدولار وهذا قلم بدولار، طيب اشتري الصينية بدولار. القضية أنا وافقت أن أبيع الكبيرة بدولار والصغير، فخلص أنت قل قبلت وخذ خذ. بعضهم يظن أن هذا لا يجوز لأنه كمن باع أحد اسمه ثوبا أو شاة من القطيع، طبعا أو ثوبا من الكيس، هذا يختلف عن هذا. إذا قال له أبيعك شاة من القطيع، قال الحنفية بدينار، فقال قبلت، لا يجوز. لماذا؟ لوجود جهالة مفضية للنزاع، قالوا شاة من القطيع، شاة من القطيع، تفضل توقفك على الله، أنا رح أذهب أخذ أكبر تمام المرياع، وإذا شو بدك تعطيني السخلي، هيقع نزاع أم لا؟ وقع البيع، يقول لك بيع فاسد. لكن لو قلت لك هذه أشياء، استغفر الله يعني سامحوني، يعني هذه الـ الكباش والأسود، أشرت إلى عشرة أشياء أو إلى عشرين أو ثلاثين أو قطيع، قلت لك كل واحدة منها أي واحدة تأخذ منها فهو إيش بدولار يصح البيع، لأن أنا أسقطت حقي في التعيين وتركت التعيين لمن؟ لك. والوصف في الحاضر لغوا وفي الغائب معتبر. عندما قلت ما كان في المرة الأولى أبيعك الشاة من القطيع، أين وصف القطيع؟ وصف الشياه، الشياه حاضر ألا غائبة؟ غائبة، فالوصف معتبر ولم تصف، فبعت شيئا غير موصوف، وترك الوصف يؤدي إلى الوزن. بعتك سيارة من الكراج، السيارات اللي عندي يجوز بخمسة آلاف، أنت ستبحث عن السيارة فيراكروز وكذا ودي ام وكذا، وهو سيعطيك السنتفي كذا. أما لو دخلت إلى بائع محل السيارات اليوم يقول لك يا شيخي هذا الصف كل سيارة أي سيارة بخمسة آلاف، وهذا الصف كل أي سيارة بثلاثة آلاف، وهي مرئية لك يجوز، ويبقى لك خيار التعيين وليس الرؤية، هي مرئية يا شيخ، لك خيار. هو قال لك أي أنه أسقط حقه في التعيين، بقي التعيين لمن؟ وبالتالي يلزم البيع إذا قلت له موافق على هذه السيارة، ما يقول لك لا أنا ما قصدي هاي، لا أنت بإيجابك سقط حقك في التعيين. وضحت شلون؟ لأن بعض الناس يخلط يقول لك كيف يقول أي قطعة بكذا وأي فروجة بمئة ليرة وأي قطعة يجوز، ما في إشكال، يعني ما في مانع. بكرة تجي عياد يقول لك أي حذاء بمئة ليرة، خلاص إذن هو بالنسبة إليه معلوم أو غير معلوم للبائع، وترك تحديد المشترى المبيع لمن يجوز، يجوز ما في إشكال، لكنه إيجاب، إيجاب. طب أليس هو بيع الملامسة؟ لا بيع الملامسة ولا بيع الملامسة، بيع الملامسة هو أن يرمي البائع يقول للبائع المشتري أي ثوب تلمسه بمجرد اللمس انعقد البيع، هذا غير موجود. هنا بقول لك ادخل وتفرج ونقل بدك يا بمئة ليرة، وإذا ما عجبك أبجرك، هل أقول لك أي قطعة تلمسه في مئة ليرة هنا إيش جزء تعب تلمسه مشان نشوف إيش شو هي صناعته؟ ظنيتها آلة كهربائية طلعت آلة بلاستيكية؟ لا، هذا بيع الملامسة. لو قلت أي قطعة تلمسها في المحل وجب البيع ولازم تدفع لي حقها 100 ليرة، هذا هون بيع الإيش؟ الملامسة. بالبيع المنابذة مو المزابنة، المنابذة أي ثوب ألقيته لك، أي جوال أعطيتك يدك تدفع لي حقه 100 دولار، وين؟ طب أنا بركي ما اختل، ماذا اختل؟ التراضي. أما المزابنة فغيرها، هي بيع العنب بخرصه زبيبا، هذيك مزابنة من الزبن الزبيب، الأولى من المنابذ من النبذ، فلا تخلط فيها أيها الطلاب. نعم، في حق مجلس البيع. نعم، هلا دخلنا في المجلس. ما هو المجلس عند الحنفية؟ كما تعرفون تأصيل المسألة، الحنفية لا يعتبرون التفرق بالأبدان، إنما التفرق بالأقوال أو بأي تصرف ينبئ عن إرادة العاقدين أو انصراف العاقدين إلى شيء آخر. أكلا، شربا، تحدثا، كانوا بيحكوا في البيع السيارات، صارا يتكلمان في السياسة، شو وضع البلاد وشو وضع الزلزال والانتخابات التركية، خلاص انتهى مجلس العقد. أو تفرقا بأبدانهما من باب أولى، أو بأقوالهما، فلو قال له بأقواله قبلت انتهى الموضوع، ما قال له قبلت تمام وصار يلتهي بالله فتح الجوال ويحكي مع كذا، انتهى الإيجاب الأول. يحتاج بعد ما خلص الجوال وحكى مع زوجته وحكى مع حماته وحكى مع أخوانه واشتروا وباع، قال له يلا دقيقة فلان شو صار معنا بالبيع السيارة، بدها تحتاج إلى إيجاب قبول، إجاب جديد. أما لو قال له طيب بدي أسأل عن قال له لا السيارة ما بتسوى خمسة، لا بتسوى خمسة، لا ما بتسوى خمسة، قال له لا بتسوى خمسة، قال له تفضل أبو فلان كم السيارة اليوم فعلى كذا وكذا، قال له بأربع كذا، قال له تفضل. هذا تكلم مع الغير لكن ليس يعد فاصلا أجنبيا. فهنا لو قال له بعد ما أغلق الجوال قبلت يصحه البيع. واضح المسألة هيك؟ هاي التأصيل. تفضل خلي يفرع عنا السيد مجلة الأحكام العادية. تفضل. 181 مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع. الاجتماع الواقع لعقد البيع، هذا هو المجلس، عرفه تعريفا عرفيا، تمام، يعني هو المجلس والاجتماع، تمام، الذي انعقد، يعني فسره تفسيرا عرفيا، نعم. فهذا الاجتماع قد يكون بالأبدان، وقد يكون الاجتماع لا يشترط أن يكون الاجتماع المكاني، يعني ما قال في مكان واحد. فمجلس العقد الذي يكون بين حاضرين أو حاضرين يكون في المكان، لكن إذا أنا في سوريا والآخر في تركيا أو في الصين أو كوريا أو في كوالالمبور، فاتصل بي وقال لي السلام عليكم، بكم تبيع البيت الذي، واتفقنا ووصفنا البيت واستكملت كل الشروط والأركان، أين مجلس العقد هنا؟ هنا مجلس عقد بين غائبين، هل في مجلس ما في مجلس؟ نعم. طيب كيف يكون؟ بانتهاء الحديث في الموضوع الذي تحدثنا من أجله، أو ما يقوم مقامه. كيف يقوم مقامه عرفا اليوم؟ العرف يقول إذا أغلق المكالمة، إذا كانت المكالمة صوتية وأغلقنا المكالمة انتهى العقد، انتهى المجلس، عفوا انتهى المجلس. طيب في الكتابات بعت لي وبعت له، قال مجلس الإيجاب إذا فتح الرسالة وصارت خطين زرق، بعت لي توكلنا على الله، لسه ما فتحته، إذا ما فتحته وقرأته وصارت خطين زرق لا أعد أنا، مو هيك تعرفون العرف، مو هيك بيقتضي؟ أنت كيف تعلم أن الرسالة وصلت إلى، رسالة وصلت لي الخطف هذه بما يدل عليه عرفا أو دلالة، تمام؟ ويقال مجلس العقد كتابة هو مجلس فض الرسالة، فإذا فض العاقد المشتري الرسالة أو الطرف الآخر الرسالة، تمام، هنا بدأ ليش العقد، فعليه أن إيش يبدي، إذا قال قبلت وافقت، تمام، وصدرت منه ووصل للمشتري البائع وعلم بالقبول، تمام، لأنه حتى يعمل قبول لأنه هو له خيار القبول قبل الانشغال بأمر آخر. فالمهم بين التجار هذه الأمور معتبرة ويرجع فيها إلى الرسالة الصوتية والرسالة الفيديو وهكذا. إذن كما قصلنا سابقا يجري عقد البيع بين حاضرين بالإجابة والقبول للصيغة اللفظية، وبين غائبين بالصيغة اللفظية إذا كان أمكنت، أو بالكتابة بشروطها المعتبرة شرعا وبأصولها التي، وما عده أهل العرف انقطاعا للمجلس فهو انقطاع، وما عدوه ليس انقطاعا فهو ليس بانقطاع. تفضل. المتبايعان باختيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، مثلا لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع بأن قال بعت هذا المال أو اشتريت، ولم يقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت، بل قال ذلك متراقيا قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وإن طالت وإن طالت، يعني ما عنده مدة معينة، ليس عندهم مدة معينة ينتهي بها الإجابة، ما دام الموجب لم يتراجع عن إجابه وحصل القبول في المجلس الذي فسرته بالمجلس إيش الكلامي، تمام، التفارق بالأقوال، يكون الإجابة ولو تأخر، يعني جلسنا لنعقد صفقة في بيع بيت قد يطول بنا المقام 5 ساعات، هل يعد كل ذلك مجلسا؟ نعم، ما لم نفترق بالأقوال. طبعا إذا اعتبرنا التفرق بالأقوال، يعني ما دام نحن عم نتكلم في ماذا؟ في مسألة البيت، بيت يبقى العقد. يعني الشافعية يوسعون ذلك أكثر، وكذلك الحنابلة، ويرون أن التفرق الذي يلزم العقد هو التفرق لم يتفرقا بأبدانهما، البيعان بالخيار بل لم يتفرقا أي بأبدانهما. وأما الحنفية وكذلك المالكية فيرون التفسير الأول أكثر مناسبة للعقود ويحقق استقرارا أكبر، خاصة في ما تحدثنا أن الطبيعة التجارية وطبيعة السوق لا تحتمل إطالة مدة العقد، لأنه كما تعرفون الآن قد يتغير السعر باللحظة والثانية والساعة أما قديما لم يكن هناك ملاحظة لمسألة تغير السعر، لم تكن هناك بورصات، صح أم لا؟ هناك بعض السلع سعرها بالبورصة، يعني طن السكر يختلف من الصباح حتى المساء. فلعل يعني وجهة نظر الحنفية والمالكية في هذا الموضوع وقولهم يعني أكثر يعني يحقق استقرارا أكثر وأكثر يعني أرجح في مثل أحوالنا الآن في الأسواق، وبه نفتي نحن به نفتي خاصة في المعاملات التي يعني دائما نحاول أن يعني نعتمد القول الذي يقلل من الإشكالات، يقلل من حصول المنازعات. وما دام تأخير أمد العقد يولد نزاعات فلنعتمد هذا القول وهو قد اختارته المجلة. نعم مشكورة، تفضل. 183 لو صدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على الإعراض بطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك. مثلا لو قال أحد المتبايعين بعت واشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بالآخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انقباض المجلس. نعم وقد بينت ذلك أن التصرف أو القول الذي يفيد عرفا، أعود أعيد أقول عرفا كي لا يقع خلاف، نقول للناس هل تصرف هذا الرجل يعد في عرفكم ردا للإيجاب والقبول أم لا؟ قالوا نعم يعد ردا، ردا للإيجاب ولا يعد، فلا يقبل القبول التي بعده ولا يستطيع الآخر يقول له أنا وافقت، فتح النت طلع أسعار المحروقات مرتفعة وأسعار الدولار وطلع تقرير سياسي وأمور التركي ليرة التركية صارت، شو قال له بعد ساعتين عم بياخذ فوض معه، راح اتصل قال له خلاص صار يتصل وكذا، فشاف انه ايش صارت الصفقة من صالحه، شو بيعمل؟ بيرجع يقول له طيب وافقت. لا، انت تصرفت تصرفا ليس من مقتضيات عقد او مساومة البيع، انا بدي اوافق مرة ثانية. تفضل. 184 لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب. نعم. فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع. رجع قال له أنا نعم. مثلا لو قال البائع بعت هذا المتاع كذا وقبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع. نعم واضح تماما كما بينت أنه يشترط في الإيجاب في القبول أن يكون الإيجاب قائما عند حصول القبول، وهنا الإيجاب ليس قائما، كذلك يقولون كما لو مات أيضا، كما لو مات، إذا مات الموجب مات بعد ما قال له بتبيع بتشتري مات، وقالوا قبلت ماذا؟ لم يعد المبيع ملكا للكان المشتري، كذلك لو هلك المبيع قبل هلك المبيع يعني تلف، هنا عم تكلموا وانا يعني حصلت معي قضيه، هنا عم تكلموا قصف السوق وقصفت السياره التي يتساومان عليها على باب مكتب العقاري، خلاص إذا لم يحصل يعني لم يتم البيع خلاص، ما دام مجرد إيجاب تشتري هذه السيارة يا بشتريها فقصفة، ليس له أن يقول لا أنا اشتريت كذا. نعم. 185 تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء بـ100 قرش ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبل رجع فقال بعتك إياه بمئة واحدة. نعم. وقبل المشتري يلغي الإيجاب الأول وينعقد البيع على 120 قرشا. نعم. هذا واضح وإن قد ذكرت بيانه أن العبرة بالصيغة التي استقر عليها الموجب أخيرا، فإذا زاد فيها أو أنقص أحيانا يقول له بمية بيسكت، طيب 90 بيسكت، طيب 80 يقول له موافق، بس يقول له موافق على 100، موافق على ماذا؟ على الإيجاب الأخير. أحسنت. بعد الفصل الرابع في حق البيع بالشرط. نعم. الشروط عند الحنفية كما تعرفون أن الحنفية في مسألة الشروط يعني لهم فيها نظرية، وقد صحح الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، لكن الحنفية قالوا هذا الشرط الذي أي شرط نهوا عنه؟ الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، تمام، أو لا يلائم مقتضى العقد، فقالوا كل شرط الأصل في العقود ماذا الشروط؟ قالوا الحظر، لكن عوضوا ذلك بأشياء أخرى، فقالوا إلا إذا كان الشرط ماذا من مقتضى العقد أو يلائم مقتضى العقد أو جاء به الشرع أو جاء به العرف. وهنا وسع الحنفية جزاهم الله خيرا، فجعلت نظرتهم في الشروط هي نظرة واسعة بهذا، وصارت قريبة جدا جدا من نظرية الحنابلة. ولذلك علماء المجلة رضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا اعتمدوا في القواعد الفقهية قواعد للحنابلة والتزموا بها وأدرجوها في قواعد الحنفية، والسبب في ذلك أنهم وجدوا أن العرف كان قديما يبطل كثيرا من الشروط التي جاء بها العرف ماذا الآن، فقالوا مآل نظريتنا هو مآل نظرية الحنابلة. لذلك تجد أن القواعد الفقهية ماذا قال الحنفية؟ يلزم مراعاة الشرط ما أمكن. جيد، المعروف عرفا، ممتاز، هذا المطلوب. أنا ماذا أريد؟ وقالوا نحن أيضا في نصوص المزايا قال نحن ليس عندنا مشكلة في كل شرط، المهم أن يكون الشرط تمام، المهم أن يكون الشرط يلائم من مقتضى العقد أو يلائم مقتضى العقد أو جاء به العرف. أو يا أخي قل لي أن الناس صاروا يتعاملون به تعاملا في أعرافهم الصحيحة، طبعا العرف الصحيح العرف وليس العرف الباطل، لو تعرف الناس على تقاضي الفوائد الربوية على القرض بدون اشتراط أو باشتراط هذا أمر كما تعرفون، لأنه هذا يصادم، وهذا أصلا لا يعد عرفا، وسمي عرفا ماذا؟ تعرف الناس على بيع الثمار قبل زراعتها، من الآن بيعوا 5 طن حنطة من هذه الأرض، من هذه الأرض تمام، وقبل أن يزرع الأرض، عرف باطل. طيب ما هو قلت يقول لي إنسان طيب بكلمة العرف أما تجد أن الحنفية فتحوا الباب على مصراعيه؟ طيب ما هو ضابط العرف الصحيح من غير الصحيح؟ ليس يكون هناك شروط، هناك شروط لا تص يعني لم ينص الشرع على حرمتها، لأنه إذا نص الشرع على حرمتها نقول عرف باطل صح، كبيع الشيء قبل قبضه وبيع الثمر قبل بدو صلاحها صح، والشرط الربوي. طيب هناك شروط لم ينص، قال العلماء الحنفية يا أخي العرف الشرط الذي جاء به العرف ضبطناه بضابطين، ضابطين انتبه تمام، وهما أولا ألا يصادم الشرع تمام، فالعرف الذي يصادم الشرع باطل وشرطه أيضا باطل تمام. اثنين ألا يتضمن الشرط الربا أو الغرر، إذا كان الشرط فيه يؤدي إلى الربا فنبطله، أو ماذا الغرر، ما هو الغرر؟ نهى رسول الله عن بيع الغرر، سواء كان الغرر بالعرف أو بالنص، نص المتعاقدين. فقال الشرط الذي فيه غرر نبطله أو نفسد العقد فيه حسب ما سنجد في التفصيل الآن، سيفصل لك. لكن بالنسبة إن الغرر يفسد العقود، سواء كان هذا الغرر باتفاق المتعاقدين أو بالعرف الذي يولد غررا. والآن سنأتي إلى تفصيل هذه القاعدة أو هذه النظرية بشكل جميل. تفضل. 186 البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر. تمام. مثلا لو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا الشرط لا يدق في البيع، بل هو بيان لمقتضى العقد. تمام. إذا قلنا نحن ما جاء به أربع شروط، مو هيك حفظناها ولا لا؟ ما كان من مقتضى العقد صحيح، ملائم مقتضى العقد صحيح، جاء به الشرع صحيح، جاء به العرف الصحيح فهو صحيح. جاب لك مثال الآن على ما يقتضيه العقد، قال له ما بسلمك البضاعة لا تعطيني حقها، هذا شرط. شرط شو؟ من مقتضى العقد. قال له طيب إذا أعطيتك البضاعة بسلمني البضاعة، ما بده شرط أصلا. يعني الشروط التي تقتضيها العقد تسليم البيع مبيع، هذا ليس مو من مقتضى العقد. قالوا لأنه لو لم يشترط لاقتضاه، يقتضي العقد دون اشتراط، فشرطه هو تحصيل حاصل فيجوز. قالوا ترى البيع بس بشرط تكون البضاعة نظامية، شرط شو؟ ما تكون بضاعة مسروقة، هذا شرط يقتضيه العقد. لو لم يشرط البضاعة مضروبة ما بترجع. شرط انه تعطيني حقها فورا، شرط يقتضيه العقد، ما في اشكال. تفضل. 187 البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط ايضا محتوى. الشرط الذي يؤيد العقد يريدون به ما يلائم العقد، وهو مصطلح المالكيه والشافعيه ويعني غيرهم، يقولون ما يلائم العقد، يعني هو لا يقتضي العقد لكن يلائم مقتضى العقد في شرح. نعم. مثلا لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند الباب بشيء معلوما أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل، صح البيع ويكون الشرط معتبرا. نعم. باعوا البضاعة، باعوا السيارة بس بالدين لمدة شهرين، قال له تمام البيع جاهز، أريد كفيلا، هذا الكفيل شرط يلائم مقتضى العقد أم مقتضى من ليس من مقتضى العقد، صح؟ يلائم يعني يؤيد مقتضى العقد اللي هو ماذا؟ الثمن. الثمن من مقتضى العقد، ما الذي يضمن لي الثمن؟ كفيل أو راهن، فصار اشتراطه الكفيل والراهن مما يلائم مقتضى العقد فيصح. كذلك ذكر بعض علماء الحنفية من مقتضى العقد إذا طلب البائع شاهدين، قال أو المشتري اشترط أن يحضر البيعة شاهدين وأشهدوا إذا تبايعتم. يا أخي ما في داعي، ما في أمان، في أمان بس أخشى أن ترجع. أيضا لو شرط الحوالة بقيمة المبيع، قالوا أنا بشتريها منك سيارة 5000 بس بشرط تأخذها من فلان، ووافق فلان وفلان، تمام، الشرط أنه أنا الثمن بدي ما أدفع لك إياه، تأخذ المبلغ من فلان، موافق؟ قال له موافق، أيضا هذا يلائم مقتضى العقد. تفضل. حتى إنه إذا لم يكن المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد، لأن هذا الشرط مهم للتسليم الذي هو مقتضى العقد. نعم. نعم، إذا لم يفي ماذا له؟ قالوا تكرم بجيب لك رهن، ما جاب له رهن، ماذا يفعل؟ يفسخ. بجيب لك كفيل، لم يأتي بكفيل، يفسخ، وهكذا. 188 البيع بشرط متعارف، يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح والشرط معتبر. مثلا لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهار. الفروة تعرفون لها قبة ولها يعني غطاء ولها تلبيسة أو جوخ، قال له بشتري منك الفروة لكن بتخيط لي عليها كذا أو بتخرج لي إياها مثلا تخريج العباية تفضل. أو القفل على أن يسمره في الباب أو الثوب على أن يرفعه يصح البيع ويلزم البائع الوفاء بهذه الشروط. طبعا هذه الشروط جرى بها العرف. قد تجد من علماء الحنفية من ينص على أنها شروط غير صحيحة، لكن لما جرى العرف اليوم نشتري المكيف قطعة المكيف وهو مركب، مو هيك؟ جرى العرف على أنه نفس الشيء، نتصل باللحام الذي نقول له بدي أحريض 2 كيلو مثلا لحم مشويا وواصلا إلى البيت. جرى بها مثلا اليوم أيضا من شروط الجيد التي جاء بها العرف شرط الكفالة، كفالة الضمان، تشتري البراد وفيه ضمان الأعطال التي تحصل نتيجة سوء الصنع لمدة سنة مثلا، شرط جاء به العرف لم يكن معروفا وهو صحيح بناء على هذه القاعدة. نعم، طبعا الشرط الذي جاء به الشرع لم يأتي به بمثال، لكن ذكره سابقا على ما أذكر في خيار الشرط الذي جاء به الشرع الذي هو إذا بايعت فقل لا خلابة. خيار الشرط هو شرط الخيار جاء به الشرع، فإذا جاء به الشرع يعد شرطا صحيحا، إذا لم يأتي به الشرع فهو شرط لا يصح. تفضل. 189 البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط ضر، مثلا بيع الحيوان على أن لا يبيع من مشتري لآخر أو على شرط أن يرسله في المرعى صحيح والشرط ضر. سأفيدكم فائدة هنا، ماذا فعل؟ قسم الشروط إلى 3 أنواع. النوع الأول للشرط الصحيح وقد بينه، تمام، الذي هو من مقتضى العقد، ولا من مقتضى العقد جاء به العرف وجاء به. الآن انتقل إلى الشرط الباطل، لأنه سيأتي فيما بعد بالشرط الفاسد. طب ما الفرق بين الشرط الفاسد والشرط الباطل؟ هناك فرق كبير. الباطل الشرط الباطل يلغو الشرط ويصح العقد، هذا الشرط الباطل اللغو. وجاءت له بمثالين، المثال الأول باعه الشيء أو الحيوان أو السيارة بشرط ألا يبيعه، قال معيار الشرط الباطل هو الشرط اللغو الذي يصح به العقد طبعا، هو ألا يكون هناك مصلحة للبائع. يعني قل له ببيعك السيارة بس بشرط ما بتبيع على حدا، وكل يوم بتغسله وبتعبيه بنزينات سيارتي مدللة، هل هذا الشرط فيه مصلحة للبائع؟ يعني إذا ما غسلته، إذا ما بعته، أنت إيش منتفع؟ قالوا نقول له طيب تكرم وخلاص تمام. فقالوا هذا شرط لغو. لماذا قالوا هذا شرط؟ قلت لي من قليل انه اذا جاء به العرف هذا فيه، قلت اذا جاء به العرف ربما يكون العرف، قال نرجع الى الضابط تبع العرف، شو قلنا؟ اذا تضمن الشرط العرفي غررا فلا يصح. هذا فيه يعني كيف؟ هذا فيه غرر؟ شيء فيه غرر؟ هذا ما فيه غرر. لماذا؟ يعني لذلك أن هذا الشرط، إلغاء هذا الشرط لأنه ينافي ماذا؟ ينافي مقتضى العقد. ماذا مقتضى عقد البيع؟ انتقال الملكية لي وحرية التصرف بالمبيع، فحرية التصرف بالمبيع، فالشرط ماذا حصل به؟ صار منافيا لمقتضى العقد، فلا التفت إلى العرف، منافيا لمقتضى العقد، ومقتضى العقد كنص الشرعي. فكانك تقول لي بعتك بشرط أن لا تتملك، صح؟ ما بقول لك تبيع على حدا، ما بقول لك كذا، لكن انظر حتى أقول هل هو فاسد أم باطل. هل للمشترط مصلحة؟ لا. شو مستفيد إذا طعميت الدابة شعير أم طعميتها أرز؟ استفيد شيئا؟ لا، فنقول شرط باطل وهو لغو ويصح، لكن الشرط الفاسد لا سيأتي. تفضل. لا، الشرط الفاسد ما هو؟ إذا كان للمشترط مصلحة، يعني قال له أبيعك السيارة بشرط يوم الجمعة تأتي بها لعندي بعد صلاة الظهر وتأخذها بعد العشاء، أريد أن أوصل فيها زوجتي وأخرج مع أولادي في فسحة، هذا كأنه باعه السيارة إلا بضعة ساعات، إلا بضعة ساعات، يجوز هذا الشرط؟ هذا شرط فاسد مفسد، يجعل العقد غير صحيح، يجعله ماذا؟ لأنه باعه الشيء واشترط لنفسه مصلحة فيه، وهذه المصلحة فيها غرر أم لا؟ فيها غرر، لأنه إلى متى؟ إلى، وهذا شرط ينافي ماذا أيضا؟ مقتضى العقد. فالحنفية لا يصححونه، لا يصححونه، لأنه أول شيء أطلق، لكن إذا حدد بزمن، حدد بزمن، يعني أبيعك السيارة أو البيت بشرط أن أبقى في البيت لمدة أسبوع أسبوعين أو شهر أو شهرين، أو السيارة بشرط أن تبقى معي ثلاثة أيام أول شيء ثم أسلمك إياها، يصحح هذا الشرط الحنابلة وليس الحنفية. الحنفية يقولون ما كان يخالف مقتضى العقد فلا يصححه، ويجعل العقد باطلا وليس صحيحا. نعم. الفصل الخامس في إقالة البيع. للعاقدين أن يتقايلا البيع بالضمان بعد العقد. طيب تمام، ما في كلام شوية. تفضل. نعم، جيد. أعيد. للعاقدين أن يتقايلا البيع بالضمان بعد العقد. تقايلا يعني الإقالة، والإقالة هي فسخ العقد أو رفع العقد، نعم، وإنهاء جميع الآثار المترتبة عليه، والإقالة كما تعرفون مندوبة إليها، فإذا انعقد العقد صحيحا لازما، تمام، انتقلت ملكية المبيع إلى البائع، إلى المشتري، والمشتري وملكية الثمن إلى البائع، هل لأحد الطرفين طلب وإلزام الطرف الآخر بفسخ العقد؟ ولو بعد دقيقة أقفلنا التليفون واشتريت منك 50 طن من القمح أو السكر أو المواد الغذائية، وقلت لي توكلنا كل الشروط اتفقت، بعد دقيقة اتصلت فيني قلت لي يا أخي بدي أريد فسخ البيع لإقالة، أنا ملزم قضاء؟ ملزم. قلت لي يا أخي ما صار شيء، البضاعة عندي والثمن، أقول لك بمجرد قبولك للبيع انتقلت ملكية البضاعة اللي في محلك لمين؟ لعندي، وانتقلت لك في ذمتي، صار لك حق في ذمتي، والسيارة اللي عندك صارت لي. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في الحديث الصحيح: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. أنا هنا يستحب لي ويندب والشرع رغبني، لكن لم يلزمني، قال لي إذا في مجال اتخفف عنه، ربما تورط ربما تسرع، لكن أنت لك الحق أن تقول أنا يا أخي بعت البضاعة اللي اشتريتها منه، بعتها طبعا بطريقة صحيحة طبعا، أو أنا ملتزم فيها، أو أنا بعتها بطريقة السلم أو غير شيء، يعني أنا التزم فيها، أنا أتضرر من الفسخ لك ذلك، لكن إذا وافقت تسمى ماذا يسمى؟ إقالة. ماذا قال؟ العاقلين هي تقايلا البيع بالضمان بعد بضمان، نعم، بعد 191. الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول، مثلا لو قال أحد العاقلين أقلت البيع أو فسخت، وقال الآخر قبلت، أو قال أحد مال الآخر أقلني البيع، فقال الآخر قد فعلت، صحة الإقالة وينفسخ البيع. يعني قال الإقالة كالبيع، يجري عليها ما يجري في البيع، يعني كما قلنا في البيع إذا اشتريت ألفاظ قال له أخي بتحسن ترجع لي كلمة ما يقال بس ماذا يعني كلمة كذا بطلت تفسخ بترجع بترد كله إيش يجري مجرى يعني يأخذ أحكام البيع من حيث إجابة قبول. لكن هل الإقالة هي فيه هي بيع جديد أم فسخ أم بيع وفسخ؟ فيها ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال، منهم من يراها أنها أنها فسخ فسخ، ومنهم من يراها أنها بيع، ومنهم من يراها أنها فسخ بحق العاقدين بيع بحق غيرهما. والحنفية يعني فيها على قولين، على قولين، من يراها أنها بحق العاقدين فسخ وبحق الآخرين بيع كأبي حنيفة ومحمد، ومنهم من يرى أنها أيضا هي ماذا هي فسخ على كل حال، أيضا هذا قول لزفر وللمالكية أيضا. نعم، ويعني الحنابلة كأنهم أوسع من ذلك يرونها بيعا على أي حال. تفضل. لكن كان هنا العبارة التي اختارها كانها توحي أنه اعتمد أنه بيع، نقول كالبيع، وسيأتي الآن مادة أخرى أيضا قيدت وشبهت ال. نعم، تفضل. بعد الإقالة بالتعاطي قام مقام الإيجاب والقبول صحيحا. نعم، بالتعاطي أيضا كما أجزنا البيع بالتعاطي نجيز الإقالة التعاطي بما جرى به العادة أن يتراجع فيها. إيش يعني؟ جاء لعنده بعد ما اشتريت من المول انت السلة، وجدت أحد الأبوات ملك بحاجة لها، فجيت لعند الكاشير وضعت العبوة وين؟ على الطاولة، فشال أعطاك الثمن، جازت الإقالة بالتعاطي. طبعا ما هو أثر، قد يقول الإنسان ما هو أثر الفرق بين أن تكون الإقالة فسخا أو أن تكون بيعا؟ فيها هناك أثر، وأثر يعني جوهري. لو أنا اشتريت منك جوالا أو سيارة ثم ندمت فقلت لك أقلني، طبعا أبو يوسف يقول إذا كانت الإقالة بلفظ الإقالة فهي فسخ، وإن كانت بلفظ البيع فهي بيع. والصحيح أن تعد الإقالة بيعا جديدا كونها كما قلت ليست لازمة. وبالتالي أنا اشتريت منك جوال أو سيارة بعد 5 أيام، قلت لك يا أخي أنا ندمت أريد أن أرد السيارة، قلت لي أنا لن أردها، قلت لك تردها، فقلت لي أردها بشرط أن تخسر بها $500. لو عددناه فسخا عليك أن ترد لي الثمن كاملا، ولو عددناه بيعا لا أجزنا. وأرى أن عد الإقالة بيعا أيسر على الناس، لأن لو علم البائع أنه عليه أن يدفع الثمن كاملا ما الذي يجبره على الإقالة؟ لكن هنا الحط من الثمن، وأيضا أنا كبائع بعد أن تأخذ السيارة 3 أيام، أما يكون هناك قد حصل شيء من الاستخدام واللابتوب أخذته؟ وأيضا فأقول والله أعلم عد الإقالة من البيع يعني ليس هو يعني أقرب للصواب وأيسر للناس. ولذلك أن بعض الناس يسأل هل يجوز للبياع أن يرجع لي السيارة البيت أو السيارة أو الدراجة ويخصم لي $50؟ بجوز يأكلها حلال لحرام؟ هو ملزم يرجع لك إياها أول شيء؟ لو كان ملزما لا يجوز. يعني لو أنت في خيار شرط، تمام، يوجد عيب في السلعة قال لك فيها عيب وما برجع إلا أنا أصل $50، بيأكل حرام إذا ثبت البيع. في خيار شرط بيأكل حرام، لكن هنا هو غير ملزم بالرد وقال لك أنا يا أخي برد بس بدي $50، يعني ينبغي أن يعني يفتى بهذا الكلام، هذا الرأي. تفضل. يعني خاصة أن كما قلت يعني الأسعار يعني تراعى في مثل هذه البيوعات اختلاف الأسعار. قل له طب شو صار لها، هي حتى ما استخدمتها بس 3 أيام يا أخي. لو تدخل إلى عمق السوق تجد أنه البارحة كانت شكل واليوم شكل، إذا بقي ثمنها على نفسه وتغير صرف الدولار 10 قروش هذا يعد ماذا؟ نفاذة؟ قد تضررت أم لا؟ أنت بالسوق نعم بقيت 200 دولار، لكن التركي من البارحة لليوم أو من 3 أيام إلى الآن صار خسران 30 قرش. معناها أنا خسران كم ليرة؟ كان خسران 60 ليرة أنا أو 75 ليرة ولو رديت لك إياها بماذا؟ بدون. فانتبهوا إلى ذلك يعني. فتفضل. 193 يلزم اتحاد المجلس بإقالة كالبيع، يعني أنه يلزم أن يوجد القبول في مجلس التجار. نعم. وأما إذا قال أحد العاقدين أقلت البيع وقبل أن يقبل الآخر فضل المجلس أو صدر من أحدهما فعلا أو قولا يدل على الإعراض ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئا في المجلس. نعم، يعني هو هذا يؤكد ما ذهبنا إليه أن المجلة اعتمدت في تخريج الإقالة على البيع فاشترطت فيها ما يشترط في البيع، فعلى هذا يعني كأنها رجحت أنه يعامل تعامل الإقالة كالبيع تماما في كل شيء. تفضل. 194 يلزم أن يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري وقت الإقالة. نعم. فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة. خلص أنه فات محل العقد البيع هو البيع ومقصود البيع ماذا؟ طبعا لو كان مقصود الإقالة أن يرد استرد البائع ما المبيع وكذا، فإذا كان قد تلف أو خرب فكان هنا امتنعت لا تصح الإقالة، صارت هنا حتما بيعا جديدا، بيعا جديدا. إذا أنا عجبتني أنت أخذت السيارة مني قلت لي ما عجبتني والسيارة بدي أرجعها، طيب اتفقنا رجعها، فوجدت أن السيارة قد عطبت أو خربت أو صابها حادث، فلا تقدر أنت قلت لي ما رجع لك إياها واتفقنا وتكلنا على الله، لكنها ماذا؟ تعيبت. 195 لو كان بعض المبيع قد تلف صحة الإقالة، صحة الإقالة في الباقي، مثلا لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيعاء صحة الإقالة. نعم، إذا رضي طبعا أن نقول الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن. نعم نعم، يجوز يعني يجوز أن يرجع بفارق. لأن الحنفية ليش مسألة لماذا نصوا على هذا الكلام؟ لأن يقولون الصفات لا تفرد بثمن، يعني لو اشتريت منك سيارة فتعيبت فاكتشفت فيها عيبا قديما تمام فتعيبت، هل لي أن أحتفظ بالسيارة فتعيبت تمام؟ يعني وجدت فيه عفوا، إذا اشتريت أعيد المثال، اشتريت سيارة فوجدت فيها عيبا قديما فأردت أن أردها، هل لي أن أحتفظ بها وأرجع بفارق أو بالأرش أم لا؟ يقول لك الصفات لا تفرد بالثمن بقيمة، لذلك إما أن ترد تقبل المبيع كاملا أو ترد أو تفسخ. هنا ماذا قال في الإقالة؟ نص على ماذا؟ إذا تعيبت. نعم نعم، لو كان المبيع نعم بعض المبيع تلف صحة الإقالة في الباقي. نعم، مثلا لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيعة نعم الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن. يعني هنا وكأنه يسير على منهج على اختياره التي ذكرته، أنها ما دامت بيعا ما دامت بيعا، لو نفس السيارة هذه قال له أنا لا أردها أو أردها إما ترد بكامل الثمن أو كذا، فلو باعه إياها صح البيع بأي ثمن. تفضل. 196 تلاف الثمن أي تلفه لا يكون مانعا من صحة الإقالة. نعم، تلف الثمن لماذا؟ أن الثمن أين يثبت؟ في الذمة، فتلف الثمن أنه الثمن لا يتعين التعيين، أما تلف المبيع خلاص. نعم. الباب الثاني. نعم. المثال خمس أربعة. الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع. نعم. قسم إلى أربعة فصول. فصل أول في حق شروط المبيع وأوصافه. 197 يلزم أن يكون المبيع موجودا. وهذا شرط لأنه بيع المعدوم لا يجوز ولا ما فيه أو ما له خطر العدم. يعني العلماء شو ماذا ذكروا مثالا؟ لا يجوز بيع الحمل ولا حبل الحبل. بيع الحمل ليش؟ لماذا؟ لأنه فيه خطر عدم الوجود. قد يتبين الحمل أنه انتفاخ وقد يولد الحمل ميتا. لكن هل يجوز البيع الناقة الحامل والبقر الحامل؟ تبعا الحمل يدخل ماذا؟ يغتفر في التوابع. نعم في الأصل يلزم أن يكون المبيع. أما بيع حبل الحبل جنين ولد الولد الولد هذا بيع لأنه لا يجوز بيع المعدوم. لا يجوز أن أبيعك ما سينتجه بستاني العام القادم. لماذا؟ بيع معدوم ما سينتجه المصنع خلال السنة القادمة بيع معدوم. تبيعك السيارات التي سأستوردها من كوريا وستصلني بعد شهر معدوم. أين هي السيارة؟ هل اشتريتها؟ إن كنت قد اشتريتها فصارت موجودة سنتقل للشرط الذي يليه. أما التي ستشتريها فهي قال لا تبع ما ليس عندك. اثنين يلزم أن يكون المبيع مقدورة تسميه أيضا مو فقط موجودا أيضا مقدورة. فلا يصح بيع الطير طير في الهواء موجود لما موجود عندك طير. هذول الطيور اللي بيعوها شنشقلي وخرشش اسمها الطيور الفخمة وأبو الـ أبو الـ نعم أبو كأ. فأنت بيدك طير تملكه نعم. إذا طار من إذا موجود في يدك مقدور تسليم. طار من يدك ولو كان إيش مرئيا طار ووقع على الحائط هل يجوز بيعه؟ موجودا مملوكا لك صح أم لا؟ لكن غير مقدور على لا يجوز بيع. معجوز التسليم بيتك في أرضك في النظام وبيتك في النظام ملكك لما هو ملكك بيتك اللي أخذ النظام غصبه أو تقدم النظام لمناطقنا وهجرنا منها بقيت بيوتنا موجودة وغير موجودة مملوكة غير مملوكة مملوكة. طيب هل يجوز بعدها بيع؟ لا يجوز بيع هذه الأراضي إلا إذا كنت قادرا على تسليمها. كيف تستطيع تنزل على النظام؟ قال لا. هل لك وكيل في النظام قريب تقول له اذهب يا فلان وسلم الأرض؟ قال يوجد يجوز. أما إذا كانت الأرض مغصوبة النظام تقدم وقال هذا إرهابي ورح نأخذ له بيوته وسكن فيها الشبيحة والنبيحة وتهت القصة لم يعد في مقدورك تسليم. هل يجوز بيع الأرض المغصوبة؟ لا يجوز. نعم عندك جمل شارد عندك سيارة مسروقة سيارة مسروقة جاء إنسان قال لك وين سيارة تلوز مسروقة قال لك تمام أبيعني إياها $2,000 وما لك علاقة موجودة مملوكة معلومة لكنها غير مقدور على مسروقة ما بنعرف باع قصة طلع على الدرع الفرات فلا يجوز بيع. لماذا؟ ولو المشتري رضي قلت له ولو المشتري رضي لأنه لا يجوز بيع لأنه هذا بيع غرر وهذا الحق الله عز وجل لأنه قد لا يستطيع. طب بيكون دفع ماذا دفع $2,000 قيمة شو الدراجة انسرقت قد توجد وقد يجدونها بس فلذلك لا يجوز بيع المعجوز تسليم إما ضائع وإما مغصوب ولا تستطيع تخليص. استثنى بعض أهل العلم إذا بعت الشيء ممن غصبه منك ممن صبا منك نفس الشبيح اللي في النظام اتصل فيك وقال لك أنا بدي أشتري مثلا أو بعت لشخص قادر على يعني ساكن في عائلة ليست مستعصي ليست من الإيش لكن هو قادر على التخليص. هذا فيه كلام وتفصيل آخر لعلنا نتكلم فيه في حينه إن شاء الله. لكن بشكل عام لا يجوز بيع معجوز التسليم تمام، وما لا تقدر على تسليم كان كان ضائعا أو مغصوبا، هذا من حيث الأصل. بعدها يلزم أن يكون المبيع مالا متقوما، مال متقوما، مال متقوم شرعا يعترف به الشرع، مال متقوم، العرف يعدونه مالا، كل ما يعده العرف مالا فهو مال، الخمر والخنزير مال لكنه غير متقوم شرعا، يعده الناس النصارى والناس هو مال، هو مال يتمول، لكن الشرع أسقط تقومه، قال هذا لا يجوز انتفاع به، فلا يجوز بيع الخمر والخنزير بين مسلم ومسلم. طيب الأشياء الأخرى، الأشياء الأخرى مثل الدخان، الأشياء الضارة، أشياء الضارة كالحشرات والحيايا والسباع والميتة، أصلا الحنفية عنده قاعدة بعيدا عن الدخان، ما بدنا ندخل بالقصص السياسية، يعني ما بدنا نوع في الدخان له وضع ترتيب خاص، يعني لعله لأنه في خلاف عند العلماء بحد ذاته، مشان ما يعني أقصد يعني ما ندخل بخلافات الفقهاء في هل الدخان حرام أم مكروه. طبعا الراجح والصحيح على أنه إيش حرام، أنه ضار، ضار يعني، والفتوى على أنه لا يجوز بيعه، والمال المكتسب منه مال، مال حرام، فهذا هو الصحيح مفتى به، تمام. لكن قد تجد من يقول هذا الكلام، أنا أقول ما أدين الله به. أما الأشياء التي هي كمثل النجاسات، بيع السرجين، الزبل، بيع الميتة، بيع جلود الميتة، بيع الأشياء الحشرات، والأشياء نقول إذا كان العرف أو صيرها منافع ينتفع بها فتدخل تحت تعريف المال عند الحنفية، لأنه الحنفية ما كان متمولا ويدخلون ما قابل الادخار يتموله الناس وينتفعون به عادة، فقالوا إما تكون أعيانا أو منافع، والمنافع إذا صار الناس ينتفعون بها وهي في أصل الشرع ليست، فانتفاع الناس بها انتفاعا مشروعا يصيرها ماذا؟ أموالا تجري فيها ماذا؟ المعاوضة. يعني اللحم الميت، خروف ميت أو شيء، هل ينتفع به طعاما للأسماك، طعاما للسباع؟ نعم يجوز بيعه. أما لا ينتفع بها منتفخة ومتفسخة وأصبحت القمامة، لا يجوز بيع القمامة في الأصل لأنه زبالة ونجاسات، لكن هناك أصبح هناك إمكانية تدوير النفايات، يدورون البلاستيك ويدورون الكرتون، يعني فتحونا أبواب من الانتفاع. فإن كانت فعلا هذه القمامة التي أنا أنتجتها فيها ما ينتفع به، يجوز أن أبيع القمامة التي ينتجها معملي مصنعي. اليوم بعض مذابح الفروج ينتجون ماذا؟ بقايا الأحشاء والأطراف الفروج. قديما مين كان يلتفت لهذا الأمر؟ هي عبارة عن نجاسات تأنف الناس من النظر إليها، اليوم صارت تباع وتشترى بمبلغ كذا، فنقول صيرها العرف خلاص يجوز بيعها؟ نعم يجوز، لو دخلت في ماذا؟ ضمن. نفس الشيء المنافع الأخرى، الكهرباء والإنترنت، أنت عم تنترنت إيش عم تشتري؟ تشتري خدمة يقدمها لك المخدم الإنترنت، تفتح الواتساب واليوتيوب وتفتح الفيسبوك وتتكلم مع إخوانك، يقدم لك خدمة كخدمة الإيجار في البيت. الذي بعده يتان يجب أن يكون المبيع معلوما عند المشتري، والمعلوم يكون العلم بماذا؟ في كمال القاعدة؟ لا، العلم يكون بالمادة التي بعدها. أنا في ما أنه المادة المبيع معلومة ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره، مثلا لو باعوا كذا مدا من الخنطة، من الخنطة الفرانية، أيوة. أو باعوا أرضا مع بيان حدودها صار المبيع معلوما وصح البيع، يكون يجب أن يكون معلوما. انتبهوا معي، القول المفتى به عند الحنفية، عند الحنفية أنه يجب أن يكون المبيع معلوما قد جنسا وقدرا وصفة، جنسا وقدرا وصفة، والمعلومية تحصل إما بالوصف أو بالإشارة، والوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. حفظناها، يعني الشيء الموجود أبيعك هذا الشيء، إذا كان الشيء مرئيا يستغنى عن وصفه، يستغنى عن، إذا كان مرئيا يعني معروف أمامي هذه السيارة، شو صفتها؟ هذه السيارة، شوف، وما كان غائبا يحتاج إلى، فالوصف في الحاضر لغو. بعتك هذه السيارة البيضاء وهي سوداء، لغو، ينعقد البيع على أنها سوداء. أما في الغائب يجوز، هل يجوز بيع الغائب عند الحنفية أم لا؟ يجوز، لكن يشترط بالغائب ماذا؟ أن يكون موصوفا وصفا ينفي الجهالة، وللمشتري حق الرؤية فوق ذلك. بعد ما بتحضر السيارة تقول لي في عندي سيارة في أزاز صفة كذا وكذا وكذا، ينعقد البيع ماذا؟ لكن مع شو؟ ثبوت خيار الرؤية. طبعا خيار الرؤية، أنا بشوف السيارة، ففيها قولين طبعا، إذا خرجت السيارة موافقة للمواصفات قال بعض الحنفية يلزم البيع، وقال بعضهم العين حق، يعني ليس الخبر كالمعاينة، قد تطلع السيارة نفس المواصفات لكن ما فاتت لقلبي، كما تعرفون الوصف ليس كال، وهذا الرأي يعني فيه يعني مصالح، ورأي الآخر فيه مصالح، لكن بشكل عام عندما نأتي إلى الخيارات نتوسع في ذلك. إذن الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، لكن هناك حالات حاضرة غائبة. مثلا أبيعك ما في داخل الصندوق، الصندوق حاضر لكن ما في داخله مجهول، طيب نقول له هل ستصف لي ما في داخل الصندوق؟ قال لا. شو جوا الصندوق؟ انت وحظك، فيه كومة أدوات منزلية، لا يجوز. كما يبيع اليوم جماعة الألبسة المستعملة، بيعوا البالة. شو كيف يبيع البالة؟ قال بيع البالة انت وحظك، قلت له لا يجوز. طيب قال لي واحد تاني لا في عنا نوع تاني، هاي موجود عنا بس قلنا له لا بيجوز. ببيعك البالة انه فيها بنطلونات وقلابيات، يعني تعددت ماذا؟ الأجناس. قلت له طيب كم قلابية؟ قال غير معلوم، انتفى ايش؟ لا في صفة ولا في. طيب ببيعك البالة كلها بناطيل، قلت له يجوز إذا وصفت البناطيل وصفا ينفي، قد أفتح البناطيل اللقية شو؟ كل للحرق، ما هيك؟ اسمه بالة، والبالة بضاعة ماذا؟ مستعملة، لو كانت جديدة يكفي أن تريني ماذا؟ في البضاعة المثلية، المثلية مثليات، يجوز بيع المثلي بال، أن يرى رؤية شيء واحد، عندي طن من الزيت هذه العينة، يصح البيع ويلي خيار فوات الوصف صح وخيار العيب صح أم لا؟ أما إذا كان شيء أمامي سيارة عين أمامي فليس لي إلا خيار العيب إذا طلع فيها عيب، تمامك؟ بعد 200 إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة للإعانة. مثلا لو قال البيع للمشتري بيعك هذا الحيوان، وقال المشتري اشتريته وهو يراه، تمام واضح. كما إذا كان يراه، طب قل لي يرى السيارة تمام لكنه لا يرى المحرك، ماذا نقول؟ كل ما كان ظاهرا مرئيا للعام بالعادة لا يحتاج إلى وصف، لكن في هناك أشياء في السيارة في المبيع لا يكتفى برؤية ظاهرها. أنا شو عرفني إنه شو محرك السيارة؟ قد تقول لي أنا بعتك محرك مبدل، فيك شيء محرك مو أساسي، طيب كيف ما قلت لي؟ لكن أنا أريتك ماذا سيارك لازم تشوفها. قلت له هل بمجرد الرؤية العادية يتبين لي نوعية المحرك إنه مبدل؟ لا، فصار المحرك كالشيء المخفي كالغائب، كالغائب. وكذلك أساسات البيت، أساسات البيت هذا أمر غائب، ومثل ذلك بعض البضائع الأخرى. تفضل. 203 يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري فلا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر. نعم، يعني إذا باع الرجل البائع سلعة معلومة لدى المشتري لا يشترط أن يصفها، يعني أنا عندي سيارة ودوما أخي يستعير مني السيارة ويعرفها أكثر مما يعرفها أبي وأخي، فيكفي أن يكون المبيع معلوما له حتى يذكرها في القاعدة، حتى هذا يعني وإن جهل، حتى وإن جهل البائع. هذه القاعدة تنص على أن المشترط إذا اشترط أن يكون المشتري عالما بالمبيع، ولا يشترط أن يكون البائع عالما. هذه ما تفيده القاعدة، يعني بعتك حصتي من تركة أبي، أنت تعرف مقدارها وأنا قد أكون جاهلا بمقدارها، الشرط أن تكون أنت تعرف المقدار ولا يشترط أنا. وأيضا بعض المفسرين قالوا يتراد بالمادة أنه أن الرؤية السابقة وعلم المشتري بالمبيع يغني عن وصف المبيع في المجلس وإن لم يكن المبيع حاضرا. بتبيعني سيارتك، هذا اللفظ بالحالة العمومية يصح؟ فيه جهالة أم لا؟ بتبيعني بيتك، وشو قلنا يشرط أن يكون بيان بيتك، بيان الجنس، لكن بيان الوصف والقدر لا. لكن لو كان المشتري قد سكن البيت سابقا أو يزور البائع كل فترة ويعرف البيت، فهنا إيش يغني الرؤية السابقة والعلم السابق عن اشتراط رؤية المبيع. فلو اشتراه لزم البيع، ولو قال أنا لم أرى ليس له خيار الرؤية. أي آخر قاعدة اليوم؟ المبيع يتعين بتعيينه في العقد. مثلا لو قال البائع بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس وقبل المشتري، لازم البائع تسليم تلك السلعة بعينها، وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها. المبيع يتعين بتعيينه في العقد. نعم، خلصت القاعدة. لكن هذا يفيد إذا ماذا؟ المبيع يتعين والثمن، الثمن لا يتعين بالتعيين. أما هنا لو قال لك أبيعك هذه الدراجة تعينت، وليس لك أن تحضر لي دراجة غيرها وتقول لي نفس الدراجة. طيب، شيء أوضح من ذلك، أبيعك هذا كيس السكر، هذا معنى كيس السكر تتشابه، ما دام قد عينته لي تعين لي. أبيعك هذه الشاة، أبيعك هذه السيارة، هذا الجوال، فقد تعين من إشارة. أما الثمن فلا يتعين بالتعيين. مثلا لو كان الثمن نقودا، أعطيك، هل تعطيني هذه السيارة وأعطيك هذه $5,000، أو هل تبيعني هذه السيارة بهذه $5,000؟ يتعين المبيع ولا يتعين الثمن. لذلك العقد على المبيع المال غير متقوم، يعني لا يجوز بيع الخمر، صح؟ وبيع الخمر بيع باطل، لكن جعل الخمر ثمنا، جعل الخمر ثمنا يجعل العقد فاسدا لا باطلا، لأنه في المبيع يتعين بالتعيين، أما الثمن فلا يتعين. ماذا يثبت؟ قال يثبت قيمة المثل أو ثمن المثل، يكون قد باعه دون ذكر ثمن صحيح، فيفسد العقد ولا يبطل، ويلزم البائع المشتري إحضار ثمن المثل. والحمد لله رب العالمين.